طيب يا سلمان، أعطني مثال المسألة الأخيرة، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. أعطني مثال ينطبق على هذه المسألة، وإن أركب، بدلها أنت، قل وإن أعان أحدا للثواب. لا هذه لا ما تنطبق عليه، ما تنطبق هذه. كرسي المعاقين. ايوه هو، لكن انا وجدت رجل كبير في السن بالحرم. لا لا لا لا لا، شوف انا ابغى يعني شيء خصه، يعني يملك هذا الوقف عدل الكرسي، هذا قد يكون وقف الحرم. اعطي شيء خصه يعني، اعطيها. شوف لا لا، شوف بسهلكم المساله. ها تمام، اكثر خل نسميها عكس يعني. طيب بأسلوب أسهل مرة، المسألة الأخيرة والمسائل اللي قبل، المسائل اللي قبل هو يأتي منك يقول أعرني كذا، تمام. المسألة الأخيرة العكس، أنت قلت له تعال، فهمتوا؟ أيوة. ها يلا فرط تكتبونا في الدرس هذه، تقول لما ذكر المصنف رحمه الله فيما إذا استعار الرجل عارية من مالكها، لتقول لما فرغ المصنف من أحكام فيما إذا استعار رجل عارية من مالكها، ذكر بعد ذلك فيما إذا عرض المالك العارية على غيره، فقال وإن أركب كذا كذا. هذا أوضح لكم. نعم، صار عندك لبس يا سلمان، أكيد بيصير عند غيرك نفس اللبس، عشان كذا وضحناها أكثر. نعم يلا عطني. ها الحين فهمت السؤال؟ فهمت السؤال يعني، فهمت الحين الشرح أكثر. يلا عطني. ها إيه، وأنا وجدت شخص يعني في السفر جواله منتهي بطارية ومحتاج جدا، تمام. أنت اللي أعطيته. تمام بالضبط. تمام يلا يا حمزة السوداني. لا لا عد لا لا لا لا، مثال سيارة هو نفس المثال ذكرته. لا أبغى شيء جديد، أبغى أشوف أنتم كيف فهمكم. نعم فكرة جديدة يلا أدينا. السيارة كان هو معطل في الطريق، جيت دخلته من وراء لما حركت السيارة، بعد شوية تفاجأت إن الصدام الأمامي عندي خد. صدامك أنت؟ أيوة. نعم أيوة صحيح، ما تضمن، ما تضمنه صح؟ أيوة ما ضمنه. نعم. طيب وإذا صدام سيارته هو اللي خرب؟ إذا صدام سيارته ما يعني قصدي إنش المساعدة. طيب إذا خربت سيارته تقول نصبر شوية نشوف درس الزاد. نعم يا أسر يضمن. أيوة أي ليه؟ لأنك معتدي. أي نعم، هو قالك ساعدني مثلا، أو أنت طلبت المساعدة، أنت ساعدته كذا. أو شيء هو ما طلب منك، ثاني شيء أنت متسبب فيه. لكن لو هو قال لك أشر لك أولا دفني أنت، فدفيته وتلف صدامه، ما تضمن. فهمت؟ إذا هو الذي طلب، عرفت؟ طيب يا صهيب، عز الدين، أعطني مثال على المثال، مثال الثاني على المسألة الثانية الأخيرة يعني. كان مثلا أكون في الدرس ويكون زميلي ليس معه قلم، فيكون عندي قلم زائدة، فأعطيه القلم، فعندما كتب به قليلا تمام. هنا لا صحيح. طيب من يوم ما قلنا انها انت تعرض صارت سهل عليكم. طيب يا عبود. السلام عليكم. بس المساله في شيء وش هو اللي مو واضح؟ كتاب او حمل او كله. لان ذكرتم في الشرح ان داع ليست عاريه. شبيهه لانه هو ما في عاريه، هو انت اللي اعطيته. هذاك يجيك ويقول اعرني فلا يضمن. اي لكن هنا ما قالك عرني، انت اللي من عندك قلت خذ قرق الكتاب، جيت من عندك قلت له والله خذ سيارتي روح بها المدرسه ودي عيالك. اي قفزت لإنقاذه وتضررت يعني صدري مثلاً، صابني مرض الصدر ورجعت على أهله قلت أنتم ملزمين بعلاج. أيوة صحيح، لم يضمن صحيح. نعم. كلام صح. شفت المناقشات هذه تنفعكم من ناحية تطبقون أمثلة واقعية من اللي درستوه، لك لو كان نظري ما تفهم يعني ما تستفيدون يعني ولا تستمتعون بالعلم. طيب يا أحمد باسم أعطنا مثال. مثلاً يا شيخ لو جبت شخص يحمل أنبوبة غاز أخذت منه أنبوبة حتى ساعد. أيوة. سقطت الأنبوبة عليه وانكسرت قدمك. أي نعم. أي نقول ما حد أي نقول ما حد قال لك شيلها صح؟ أي نعم. تمام. طيب أعطنا مثال يا علي يحيى للمسألة الأولى. نعم يا شيخ، لو شخص يريد أن يصعد على شجرة فطلب مني أن أريره سلم فعرته السلم لمدة يوم واحد، ثم بعد أن يعني نفذ عمله عاره لجارنا الثاني فتلف السلم عند الجار الثاني، فيضمن الجار الثاني أجرة السلم ويضمن الجار الأول أجرة استخدام الجار الثاني للسلم. لا الثاني وش يسوي؟ الثاني وش يسوي؟ الثاني الذي تلفت عنده يضمن أجرة السلم قيمته قصدك أو مثله قيمة السلم وقت أن تلف أيوه.